أول صفحة في المباشر، أول ثلاث خطوة خدناهم بس. وإما نظري والصواب أن يقال لإمكانكم. إحنا مش إحنا قلنا تصورات وتصديقات، إما أن تكون كلها ضرورية، وإما أن تكون كلها نظرية. وأبطلنا الاثنين دول هترجعنا تاني ليه؟ والله ليه هترجعنا؟ بل إحنا واقفين عند بل البعض من كل منهما، صح؟ ده اللي إحنا قلنا. والله بكون لسه سمع المحاضرة أمامي، ممكن نرجع للنقطة اللي هي قبل. اقرا المتن بتاع 17 عشان نربط. وليس الكل من كل منهما تقسيم العلم الى ضروري ونظري. وليس الكل من كل منهما بديهيا، والا لما جهلنا شيئا، مش كده؟ ولا هيعترض على كلمه جهلنا دي شيئا، ولا نظريا والا لادى الى دار او تسلسل، ادى الى الدور والتسلسل. خلاص. العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة، وقد تصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس والتصديق بأن العلم حادث. هل الكلام ده يعني صعب ولا فاهمينه؟ إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهيا. أنا قلت تحت إيه؟ اقرأ كده الاحتمالات. اقرأ اسم الشيخ. الاحتمالات ثلاثة. نعم. أن تكون التصورات والتصديقات كلها بديهية. نعم. ده أن تكون كلها نظرية. أن يكون بعضها ضروريا وبعضها نظريا، وسيبطل الاحتمالين الأولين ليثبت الثالث. ليه؟ ليثبت الثالث. ليثبت زي بعض أو ليثبت الثالث زي بعض. ماشي. إحنا هل العلم في حاجات ضرورية؟ زي الأب أكبر من الإبن، سماء فوقان، وفي حاجات نظرية، محمد رسول الله كده. وهل بيقول هل كلها ضرورية أو كلها نظرية؟ لا، في بعضها ضروري في بعضها نظري، وده اللي عايز يوصل ليه. يعني ليست الأمور كلها ضرورية وليست كلها نظرية. نعم، تفضل كمل بقى فوق. إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهيا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل. جميل أو التعبير لما كان شيء من الأشياء مجهولا، كنا نعرف العلم وما نجيش الكل، مادام كله ضروري مركوز في النفس البشري عشان تدرس ليه بقى. فيه نظر لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا. هو بيعترض على كلمة مجهولة لنا، قال له ممكن يكون الشيء بديهي لكن إيه أنا يعني مش عارف. نعم، تفضل. فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب، لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه أو الإحساس به أو الحدث. الإحساس به يعني نعمة دي شوفها كده ولا خشنة دي كده. نعمة اهي شم الريحان كده جميل ولا لا؟ الياسمين فل. عارفين الفل ولا مسمعتوش عليه؟ فل لما كنا مش نادي التحرير كده وراكب العربية ويقعد على يمينه كده ويدخل الواد يقول فل يا فل، الفلوس تطلع. ما هي قاعدة على يمينه لازم يديها عقد بقى. ايه؟ عقد ايه؟ فل. بتشوفوه بتاعت التحرير كده ولا لا؟ عقد تروح حطها كده يبقى كله فل يا فل، هو يقول فل يا فل، يبقى ده يعرف، يبقى شو الإحساس. الإحساس يعني الحواس الخمس، ولا ما سمعتوش عليها؟ السمع، البصر، ها؟ اللمس، الشم، الذوق، اسمها ايه؟ حواس الخمس. نعم. او التجربة او غير ذلك. تجربة يعني لما اشوفها كده اعرف ان ده امر ضروري. كما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البديهي، فالبداهة لا تستلزم الحصول. هو بيعترض على المصنف، بيقول له البداهة لا تستلزم الحصول، يعني مش معنى انه بديهي ان لازم نكون كلنا عارفينه، لا، قد يكون بديهي بس غايب عن الذهن، يحتاج لتذكر، يحتاج الى حدس، يحتاج الى تجربة، يحتاج الى احساس، مش كده؟ يعني معرفة البتاع ده في السكر ولا لا، لكن يحتاج لان انا طيب. نعم. والصواب ان يقال، ايوه صحح بقى عبارة المصنف، فاهم؟ لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الاشياء الى كسب ونظر. وهو كم ليس الكلام مخلص، وهو فاسد، وهو فاسد ضروره. نعم. ضروره احتياجنا، وهو فاسد ضروره احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات الى الفكر والنظر. تاني العباره الفقره دي مهمه. والصواب ان صحح ايه لما جهلنا شيئا، هنحط بدلها الفقره دي، نصحح كلام الايه المصنف بالكلام ده. والصواب ايها المصنف ان تقول لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما، هو قال لما جهلنا شيئا، قال له لا، قل لما احتجنا في تحصيل شيء من الاشياء الى كسب ونظر. وهذا فاسد. ليه؟ لأن إحنا أحياناً بنحتاج في تحصيل بعض التصورات وبعض التصديقات إلى الفكر والنظر. في فرق ما بين تقول لما جهلنا شيئاً وما بين لما تقول إيه؟ لما احتاجنا، ها؟ لما احتاجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر. خلاص؟ نعم. ولا نظريا، يبقى دي نمرة اثنين. أمال نمرة واحد كان فين؟ أيوة، فين حتة في الصفحة مين؟ الصفحة 80. ها؟ إيه، وفيه نظر في الصفحة اللي فاتت ولا هنا؟ مش عارف والله. أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وفكر كتصور كيت وكيت والبرودة والتصديق. خلاص، هذه إيه؟ هذه 17 ودي 18. وإما نظري، إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد، دي نمرة واحد، ليس كل واحد من كل واحد من التصورات والتصديقات بديهية. عارف بقى اللي بعديها؟ ولا نظرية، أي وليس كل واحد من التعريفات والتصديقات نظرية، بل هتيجي بقى الفقرة اللي جاية لسه، بل البعض بديهي والبعض نظري. نعم. ولا نظريا، أي ليس كل واحد من التصورات والتصديقات نظريا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات نظرياً لزم الدور أو التسلسل. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك. الوقت يقول لك عرف الدور واشرح ده عليكم سنة أولى كلية، توحيد سنة أولى كلية، خدته في المنطق وفي علم الكلام، هناخده تاني. الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة، إما بمرتبة كما يتوقف ألف على باء وبالعكس، أو بمراتب كما يتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف. خلاص ده ماشي ولا في كلام؟ تمام. طيب، والتعريف التسلسل هو ترتب أمور غير غير متناهية واللازم باطل فالملزوم مثل. يبقى ما هو التسلسل؟ ترتب أمور غير متناهية في جهة الماضي كده على طول، هو المستحيل. مين اللي خلقك يا بنتي؟ ألف والدي. خلق والدك مين؟ ألف والده. واللي خلق والده ألف والده. واللي خلق والده ألف والده لغير نهاية. هل هذا جائز عقلا؟ قال لا، ده مستحيل مستحيل مستحيل عندنا احنا، لان عندنا كل ما سوى الله حادث. مستحيل ليه؟ لان عندنا كل ما سوى الله حادث. لابد ان تنتهي السلسله. خدتوا برهان التطبيق بتاع السلسلتين الكليات عندكم ولا مش سنه اولى؟ رحيل سنه اولى. نفترض سلسلتين، سلسلتين، واحده من دلوقتي الى ما لا نهايه نسميها الآنية بتاعت الآن، واحدة من أول ما جه الثورة عبد الناصر ولا اسمه ايه، هو في كتاب قال سيدنا نوح إلى غير نهاية. وبعد كده كل واحد يمسك السلسلة بتاعته كده. كل ما الأستاذ يطرح واحدة أطرح واحدة من ده، فإما أن يفرغ معا، وهذا مستحيل لأن احنا افترضنا أن يكون لغير نهاية، وإما إما أن يفرغ معا، وإما أن تفرغ ألا يفرغ معا، وإما أن تفرغ نهين القصيرة، القصيرة اللي هي من سيدنا نوح إلى ما لا نهاية في الموت. بس أنا أقول في الكلية يا أخوانا في المنطق وفي التوحيد هناخد زيها. يلا ناخد اللي هنا، بلاش اللي هناك. والمتسلسل ترتبه ترتب أمور غير متناهية واللازم باطل فالملزوم مثل. أما الملازمة فلأنه على ذلك التقدير إذا حاولنا تحصيل شيء منهما فلا بد أن تحصيل. يعني يا بنات معرفة، مش كده؟ تحصيل شيء منهما، تحصيل شيء منهما فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر، وذلك العلم الآخر أيضا نظري. أها، لأن احنا قلنا كله نظر. فيكون حصوله فيكون بعلم. فيكون حصوله بعلم آخر. ليه مش عارف؟ طيب قول. وعلوم جرى. يعني قبلها لا، هات لي من الأول تاني. أما الملازمة عشان أتابع معاك، فلأنه على ذلك التقدير إذا حاولنا تحصيل شيء منهما فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر. وذلك العلم الآخر أيضا نظري. فيكون حصوله بعلم آخر وعلم جرى. فإما أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير نهاية، إلى غير النهاية، وهو التسلسل، أو تعود فيلزم الدور. فيلزم الدور. يبقى التسلسل تفضل إلى ما لا نهاية على طول كده، ونحن عند المسلمين ما ينفعش. ليه؟ لأن عندنا العالم حادث. كويس؟ الدور. بقول للبنت ده، لا من اللي قالت؟ قالت لي اللي قبل ده. وانت من اللي قالت ده؟ وانت من اللي قالت ده؟ وانت اللي قالت ده؟ وجه قالت ده؟ وجه قالت ده؟ وجه ده اسمه التسلسل. طيب بقول للدي، من اللي خلقك؟ قالت لي دي. طب وانت من اللي قالت لي الأولاني؟ يبقى ده اسمه الدور الايه؟ مرتبه واحده. لو قال مين اللي خلق الجين؟ ودي مين اللي قال الجين؟ طب وانت مين اللي خلق الكلك اللي هناك ده؟ يبقى ده اسمه بمرتبتين او بمراتب. يبقى الدور النوعين، ها؟ دور حقيقي ودور مضمر. نعم. واما بطلان اللازم لان تحصيل التصور والتصديق لو كان بطريق الدور او التسلسل لامتنع التحصيل والاكتساب. وأما بطلان اللازم فلأن تحصيل التصور والتصديق إن كان بطريق الدور أو التسلسل لم تنع أن احنا نصل إلى أي معرفة من المعارف، لأن هندوخ بقى مش هنوصل أبدا لا بالتطور ولا بالتسلسل. طب هات بقى كل واحدة لوحديها كده. أما بطريق دي نمرة واحد ونمرة اثنين جاية بعديها، أو ألف. أما بطريق الضوء فلأنه يفضي إلى أن يكون الشيء حاصل. ما معنى يفضي؟ يؤدي. يفضي إلى أن يكون الشيء أن يكون الشيء حاصلا قبل حصوله، لأنه إذا توقف حصول ألف على حصول باء وحصول باء على حصول ألف إما بمرتبة أو بمراتب، كان حصول باء سابقا على حصول ألف وحصول ألف سابقا على حصول باء، والسابق على السابق على الشيء سابق على ذلك الشيء، فيكون باء حاصلا قبل حصوله وإنه محال. هل الكلام ده عايز شرح ولا ماشي؟ اختنا ده بقول لا ايه مين اللي اوجدت؟ قالت لي اختي. يبقى معنى كده ان ده هي تبقى قبل دي، امال هتوجدها ازاي؟ لازم تكون موجوده قبلها. فبقول لي دي مين اللي اوجدت؟ قالت لي ده هي. يبقى ايه؟ يبقى لازم ده هي تكون موجوده قبل دي، فيؤدي الى ان الشيء يكون سابقا ولاحقا متقدما ومتاخرا في وقت واحد. ده ابو ايه؟ اللي هو المباشر بقى. طب نجيب التاني اللي هو ايه؟ في مراتب. مين اللي خلقت؟ انا بقول اللي خلق عشان انه متخذ بالخطوة في دليل وجود الله. قال الده. وانت مين اللي خلق؟ قال الده. ماشي؟ طيب هنزود مرتبتين. مين اللي خلقت؟ قالت دي اللي خلقتني. وانت؟ قال الده. يبقى كل واحدة من دول متقدمة باعتبارها موجدة خالقة ومتأخرة باعتبار أنها موجودة ومخلوقة. ما فيش أي صار من كده. ماشي؟ طيب. باء. يبقى احنا أبطلنا الايه؟ الدور. ايه سبب بطلان الدور؟ كلمة واحدة. يؤدي إلى أن الشيء يكون متقدما متأخرا. في آن واحد. ها يلا خلاص يا بنات، يلا عشان السنة دي عايزين ننجح البنات كلهم يا رب يا دكتور. اما الولاد بقى سيبك منهم، لا نجحهم. اصل واحد بيقول لي كلام المره اللي فاتت مش عايز اعيده، قلت له يا عم لا بنسقط ولا بننجح، اللي بينجح ويسقط الطالب نفسه. ها يلا. أما بطريقة التسلسل أيوة. فلأن حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهاية له، واستحضار ما لا نهاية له محال. جميل. والموقوف على المحال محال. جميل. تاني كده الحلو، القراية دي عجباني أنا، القراية دي قوي. مفيش واحدة تعرف تقرأ كده. يلا قولهم تاني كده، وديني الإيقاع الصوتي كده بحيث تلزق في دماغي ما تطلعش. يلا. ها. وأما بطريق التسلسل. ها. وأما بطريق التسلسل. أيوة. فلأن حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهاية له، واستحضار ما لا نهاية له. شوف ما لا نهاية له نصب نهاية، لأن اسم لأن فعل الجنس إزاي؟ واستحضاره راح ضممها لأنها مبتدأ. شوف الشغل، شوف الشغل المظبوط. واستحضار ما لا نهاية له راح المحال، لأنه هو ده الإيه؟ الإيه؟ خبر. الواحدة تبقى عارفة مسكتة مش ردي، خايفة ما تقولي وتغلطي ونردك. ما أنت جاية ليه؟ قولي غلط 10 مرات ونردك لغاية ما تعرفي الصح. شوف القراءة حلوة جميلة. اللي يقرأ كده ما يحتاجش مذاكرة بقى تاني، مرة واحدة كده. ها؟ والموقوف على المحال محال. الله. مش عايز شرح. طيب فإن قلت، إن عنيت، إن أصدت، فإن قلت إن عنيتم بقولكم حصول العلم المطلوب. لا مبتدأ حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له، أنه يتوقف على استحضار الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة. لسه الكلام ما جابش الجواب. ان عنيتم كذا كذا فلا نسلم، هذا بقى الكلام صح. تاني لسه عشان وقفات. ان عنيتم بقولكم، ان قصدتم بكلامكم اللي بتقولوه ان حصول العلم بالمطلوب العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير، على استحضار ما لا نهاية له، قصدته أنه يتوقف على استحضار الأمور غير المتناهية دفعة واحدة، فلا نسلم ولا نوافق أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حضور على حصول باللنبة على حصول أمور غير متناهية أو على حضور، يعني حصول خليها باللنبة حصول أمور غير متناهية دفعة واحدة، فإن الأمور الغير المتناهية معدات يعني أدوات لحصول المطلوب، والمعدات ليس من لوازمها أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة، بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق. هذه أول احتمال. نمرة 2، وإن أصبت بكلامكم إنه يتوقف على استحضارها في أزمنة غير متناهية فنحن نوافق فمسلم، ولكن لا نسلم أن استحضار الأمور الغير المتناهية في الأزمان الغير المتناهية محال كما زعمتم، وإنما يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة، ها؟ لو كانت النفس حادثة. فأما إذا كانت النفس قديمة تكون موجودة في أزمنة غير متناهية فجاز أن يحصل لها علوم غير متناهية في أزمنة غير متناهية. إيه رأيكم بقى؟ كلامكم مش مظبوط. فرد عليهم الشارح بيقول لهم الدليل اللي احنا أقمناه مبني على حدوث النفس البشرية، وأن ما سوى الله حادث، وقد برهن عليه في السنة الأولى بالكلية. في النسخة اللي عندي حلوة، في السنة الأولى بالكلية. خلينا نقراها تاني بقى. عايز أنبهكم أحيانا تصعب عليك الجملة بسبب الصياغة، يعني مثلا نقول الغيري، مع إن غيري لا تقبل التعريف أبدا، يقول العلماء إنها مغلة في التنكير كلمة غير، والصواب أن يقال إيه؟ يعني أنا قاعد هنا معانا بقول اللي غير طالب في سنة أولى يتفضل بره، لا أنا أقول غير طلاب، غير الطلاب اللي في السنة الأولى يطلعوا بره، غير الطلاب تدخل على ما بعد، يعني ما يقولش الغير نقول غير المتناهية، يوم المعنى بمشي معاك. اللي بيتذوق العربي الكلام ده اللي خلينا نقول الحته دي، واخد بالك عشان تفهموها وايه تبقوا عارفين هو عايز يقول ايه. كلام دلوقتي احنا اقمنا الدليل على بطلان الدور والتسلسل، خلاص بطلان الدور والتسلسل. فجي واحد كده قاعد يتفلسف علينا فبيقول ايه، انتوا اذا قصدتوا بقولكم حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له، اللي هو دليل التسلسل مش كده، انه يتوقف على استحضار الامور غير المتناهية دفعة واحدة مع بعضها، هنقول لكم لا، فلا نسلم أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حصول أمور غير متناهية أو على حضور أمور غير متناهية دفعة واحدة كما زعم. فإن الأمور الغير المتناهية معدات لحصول المطلوب، معدات لحصول المطلوب، والمعدات ليس من لوازمها انها تجتمع في الوجود. خدت بالك ان تجتمع ايه في الوجود؟ دلوقتي انا عايزين نعمل مكتب حلو، يلا انت بتشتغل معانا، عايزين نعمل مكتب كويس كده ونعمله قشره كده زي ده كده، او فورمايكا او قشره موبيليا كده. هل لابد كلها تجتمع كده في اول لحظه، ولا ممكن نجيب الخشب ثم بعد كده نجيب الايه، نجيب الايه الادراج، وبعد كده نجيب الايه انت عايزه ان امتى؟ لا ده تحكيم تحكيم تحكيم. طيب معلش بالحاضر، بس انت راعي لي ولادي عشان هقول لك على حاجه عنها كده. طب ماشي ماشي ماشي ماشي يا اخي. انت ماشي دلوقتي؟ لا قاعد. طب وانا مش همشي لغايه ما اشوفك ان شاء الله. طب ماشي خد بالكم، هل لازم ان الاشياء دي تكون موجوده في زمن واحد وتركب كلها مع بعضها في واحد؟ طب ما يمكن تكون معدات، معدات يعني اعمل الارجل لوحديها واثبتها في القعده لوحديها، وبعد كده اعمل الايه الادراج لوحديها، وبعد كده اركب لها كوالين، اركب لها كوالين ومفاتيح كده، مش ممكن ولا لا؟ هو عايز يقول كده، بس احنا بندي مثال بالاشياء الماديه عشان تستوعبه، بنصور الامور ماديا عشان تستهدف. طيب كان بيقول اذا اصبت بقولك حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير، على استحضار ما لا نهايه له، انه يتوقف على استحضار الامور الغير المتناهيه دفعه واحده، فلا نسلم انه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حصول أمور أو حضور أو اجتماع أمور غير متناهية دفعة واحدة، فإن الأمور الغير المتناهية معدات لحصول المطلوب، والمعدات ليس من لوازمها إنها تجتمع في الوجود دفعة واحدة، بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق. ايه معدا للوجود اللاحق ده؟ هي علشان اشترطها مين اللي اوجدك؟ قالت اللبسه الاحمر، مش اللمزه دي اللبسه الاسمر، الاسمر اللبسه الازرق، اللبسه الاغلى اخضر، واخد بالك؟ هو عايز يقول ايه؟ يعني عايز يقول مش لازم يجتمعوا في الوجود، انما دي بتعد لدي وتوجد دي، وتعد دي وتوجد دي، مش عايز ورا بعض كده ورا بعض ورا بعض. مش لازم يكونوا، انت ابطلت التسلسل عشان انه يجتمع في الوجود ما لا نهايه له؟ قال لا لا، التسلسل جائز. التسلسل ايه؟ التسلسل جائز، التسلسل جائز ماشي، ومش لازم اجتماعهم في الوجود اللي انت حطيته ده، بل ده هيعد ليه واللي تعد ليه واللي تعد ليه واللي لغايه ما تجيهم. هذا اللي هو عايز يوصل اليه. طيب معدات لا يشترط من لوازمها أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة، بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق، وإن عنيتم به أنه يتوقف على استحضارها في أزمنة غير متناهية، صحيح يتوقف على استحضارها في أزمنة اللي دي قبل دي بمدة ودي قبل دي بمدة ودي قبل دي بمدة عشان يوجدوا بعضه وتتسلسله في الوجود، ولكن لا نسلم أنه أن استحضار الأمور الغير المتناهية في الأزمنة الغير المتناهية معدات، وإنما يستحيل ذلك، لا نسلم أنه محال يعني مش كده، وإنما إمتى يكون محال؟ يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة. بعد كده يقول له ما إحنا نقصد كده، ما إحنا نقصد كده لأن إحنا موحدين، احنا موحدين، والدليل اللي انت عايز تبطله ان ده مبني على ان النفس قديمه. احنا دليلنا احنا على ان النفس حادث مش قديم، الفلاسفه القدامى بيقولوا متناهي الغايه بلا نهايه كده، احنا نقول لا، ما فيش حاجه اسمها متناهيه بلا نهايه ابدا، مش تسلسل الماضي. لو كانت النفس حادثه، فاما اذا كانت قديمه تكون موجودة في أزمنة غير متناهية، فجاز أن يحصل لها علوم غير متناهية في أزمنة غير متناهية. فنقول هذا الدليل اللي احنا أبطلناه دليل التسلسل مبني على حدوث النفس البشرية وحدوث العالم بأكمله، وقد برهن عليه في كتاب التوحيد للسنة الأولى وذكرناه الآن، اللي هو الدليل في الصفحة اللي فاتت. هذا موضوع يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه دلوقتي؟ وصلنا لايه؟ بنقول ان العلم ضروري ونظري. هل العلم كله ضروري؟ يعني المعلومات بتاعتنا كلها ضروريه لا تحتاج الى نظر وفكر؟ لا. طب هل كلها نظريه تحتاج الى نظر وفكر؟ برضو لا. امال ليه يا اخوان؟ شوف الجواب اهو، بل البعض من كل منهما بديهي والبعض الآخر نظري يحصل بالفكر. هو ده اللي عايز يوصل لبعض الزن ده كله، عايز يوصل إلى أن بعض المعلومات ضرورية وبعضها نظري. طيب رأينا يا سيدنا الشيخ الهامش اللي تحت ده بنى بطلان، عشان هيوضح أكتر من اللي قرنا ده. بنى بطلان التسلسل في الدليل المذكور على أنه يؤدي إلى تحصيل علوم لا نهاية لها لكي تصل النفس إلى اكتساب أي علم، وبما أن النفس حادثة كما ثبت في علم التوحيد فتحصيل الحادث النفس لما لا نهاية له محال فلا تسلسل. خلاص هذا خلاص الكلام اللي زنيناه كله، حطناه في السطرين ونص. يعني يا دكتور تحصيل الامور الغير متناهيه مش تسلسل. ماله؟ ليس تسلسلا. تحصيل الامور الغير متناهيه هذا تسلسل، تحصيلها وهذا محال، لكن احنا بنقول ان هي لها نهايه لان ربنا اللي خالق. هو محال يا دكتور ولكنها ليست تسلسلا. نعم. محال تحصيل امور غير متناهيه ولكنه ليس تسلسلا. لا ليس تسلسلا، هي بذاتها مش تسلسل انما تحصيلها محال. ايوه يعني ليس ان التسلسل الجائز. في مشايخ تسلسل جائز عندنا، حد يعرفه؟ حد يعرف التسلسل الجائز عند اهل السنه؟ اللي هو ايه؟ لا ارفعي صوتك عشان اسمع، يمكن الأشي شطرة. التسلسل الجائز عند أهل السنة ما هو؟ مين اللي كان بتقولي ما عرف؟ ما عرفتوش؟ مين يا مشاهد؟ تسلسل اللي هو الوصول إلى العلة الأولى وقصر؟ تسلسل نعيم أهل الجنة، نعيم أهل الجنة جائز عند أهل السنة بلا نهاية. ما قالكمش في سنة أولى برضو دي تسلسل جائز؟ وعذاب أهل النار عند عذاب الكفار مش الموحدين، لا الكفار. وما دي الموحدين إيه؟ الموحدين يخرجوا يا مولانا، يخرجوا بشفاعة الشافعين. سمعتوا عن الشفاعة؟ يأتي على جهنم ولا الشفاعة يدخل أهل الجنة، الجنة أهل النار، النار. حديث البخاري، حديث البخاري. ثم يقول الله تعالى ملائكته انظروا من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه منها. خذوا بالكم عشان الجماعة اللي مش فاهمين الحته دي مهمه جدا والله يا اخي، بس لو الناس تفهم الكلام ده. انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان طلعوه من جهنم، مش كده؟ فبعد ما يشفع بقى في صحيح البخاري ومسلم. بص انا فكره في البخاري والبخاري ومسلم تعرف ان الكتاب ده اول كتاب ده انا قلت لكم عليها دي قبل كده اول كتاب درسناه في التوحيد فريد البهية العقيدة الإسلامية طب منور والله لما سيد أحمد الدرديس منور ده تالي بعضكم اللي قرر من أصول الدين كنا بنديله لحاجات زمان كنا زمان كنت بنجمع هو ده الجزء الأول الجزء الأول الجزء الأول احنا ما شفناش ها؟ احنا واحد ماشي ما كانش عنده؟ لا مش هو ده اسم الكتاب يا دكتور الوقت هنا خارج تلاقي عنده بعض حاجه شويه بعض الكتب وانا خارج لو انا خارج هتلاقي الغلاف وانا خارج استني بس يا اخوانا لما جينا المشكله دي نفسي تفهموها ان عيب قوي ما تقولوش عارفينها وذات انا هقول للدكتور عبد الخليل لابد يشرحها لأن منهج سنة أولى في قضية الإيمان الإيمان عرفه أهل السنة بأنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه أول ما دخلنا المعهد الديني قالوا لنا كده والتصديق ده مكانه فين؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان والعمل شرط كمال للإيمان وليس ركنا من أركان الإيمان دي مشكلة سيد قطب يا حبيبي يا بابا سمعت على سيد قطب؟ حد أرى المصطلحات الأربعة بتعتبر الموجودة هو الأعلى ما دي اللي ضيعت سيد قطب دي اللي ضيعت سيد قطب لك أنت وتقروش في فرق ما بين الركن وشرط الصحة وشرط الكمال قلناها دي قبل كده؟ الركن ده ايه؟ جزء من حقيقة الشيء غسل الوجه في الوضوء ركن الركوع في الصلاة ركن صح؟ طيب استقبال القبلة شرط صحة شرط ايه؟ صحة. شرط صحة شروط صحة الصلاة شرط شرط والله العظيم انا بسأل الجماعة انا دي بعملها الاوقات يعني طول او جيب 100 جنيه بقول له خدها بربع ثمنها عشان تقرا شوف بساله بقول له سجود السهو الامام بخمس ست سنين بيصلي بالناس مش عارف بقول له واحده قبلتك وانا بمتحن بتوع الاوقات بقول له واحده استنيتك لقيتك لابس الزي الازهري كده جميل وشكله حلو قالت لك انا عندي نزيف يا مولى انا اصلي ولا ما اصليش اصوم ولا ما اصومش تقول لها ايه سكت عدت السؤال على واحد غيره سكت عدت السؤال على واحد مش تقول لي يا مولانا نصلي ولا لا هتقول لها ايه تقول لها غوري حالات الاستحاضة دي انتشرت بعد النبي وكلونا حاجات والعياذ بالله وديكم شايفين السمك اللي بيجيبوه ده اللي هو بيتربى في الصرف الصحي اسمه ايه الفيليه في البكابورتاء والستات بتبقى فرحانه السمك البلدي فرحانة اللي بيطلب بيبوظ الغدة دي بتأثر على الرجالة المؤذى ما يبقاش في قدرة على والإنجاب يعني يشم من كل جهة فأصبح عملية النزف دي موجودة كثيرة جدا زي الايه برضو استعانة الإنس بالجن برضو ثبتت زي حديث حمنا بنت جحش حد عارف حديث حمنا بنت جحش لما قلت له يا رسول الله إني امرأة أستحاض فقال لها استعملي القطن قالت إني أنزف في الأخ قال لها إيه؟ قال لها إيه؟ إنه ركضة من ركضات الشيطان يعني جني بينزل يضغط على وريد كده خليها فقول له يا مولانا تصلي ولا بتصلي ما أعرفش إنا لله وإنا إليه راجعون وصل بينا إيمان المدبر معرفش سجود التلاوة لأنه قلنا سجود التلاوة وسجود السهو والطهارة والتعسل عشان ينفع لعله ينفع خدت بالك خد بالك من ضيعت الناس معانا لسه وقت كبير احنا عايزين نتكلم لا ترى الله ولا لا ترى ان الوقت خلاص خلص خد بالك العمل ليس ركنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإيمان شيء والعمل شيء آخر. يجتمع الإيمان ويجتمع المعصية. وإن طائفتان من الإيه؟ من الإيه؟ سماهم مؤمنين. سماهم مؤمنين يا بنت. يبقى اجتمع الإيه؟ يبقى الإيمان شيء شرط كمال. شرط كمال مش شرط صحة. تعريف شرط الصحة إيه هو؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرط الصحة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب وشرط الكمال ده لزيادة الثواب والأجر بقى. أهو العمل يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص بإيه؟ العمل بقى كده ثمرات. قلت لهم الإيمان ده زي شجرة كده في القلب كده، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى العمل ليس ربه وعادين لقد كده. وفي الآخر قلت لهم إيه؟ عارف قلت لهم إيه؟ قلت لهم حديث الشفاعة اللي كنا بنتكلم عنه ده في البخاري في عدة مواضع وفي مسلم، والله ما عارفين يطلعوا منه أبدا. ليه؟ لأنه سيدنا النبي بيقول، يقول الله تعالى المرتبة الرابعة في الشفاعة، درجة الرابعة بآخر مرتبة، آخر مرتبة. يقول شفع النبيون وشفع الصالحون وشفعت الملائكة، مش كده؟ ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. واخد بالك؟ لا يبقى إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. فتبعتها بقى كم خط؟ لم يعملوا خيرا قط. فيدخلهم جنة ويقال لهم عتقاء الرحمن. هذا في البخاري ومسلم. لم يعملوا خيرا قط. لو كان العمل الركن فدخلهم الجنة. حديث الرجل الذي طلب من أولاده إيه؟ إذا أنا مت إيه؟ فاحرقوني ثم ثم اسحقوني ثم اضرب نصف في البر ونصف في البحر. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. رجل النبي قال كده لم يعمل خيرا قط. لم يعمل خيرا قط. شوف الحديث موجود في البخاري ومسلم. أنا مجمعه يا سيدنا الشيخ. لم يعمل خيرا قط. فأمر الله البر والبحر فجمعه. قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك، قد غفرت لك، قد غفرت لك. أنا خلصت المحاضرة.